بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال. ما قرأنا هذا؟ نعم. زان محسن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيهارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفل من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول شرحناه في درس مضى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم. يجوز أن يجمع بين الجلد والرجم لوروده في حديث صحيح، قالوا أن الجلد والرجم أمرهما عائد إلى الإمام، إن رأى الإمام جمع الجلد والرجم للزاني المحصن فعل، وإن اكتفى بالرجم فعل، كما رجم ماعز ورجمة الغامدية رضي الله عنه. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، هذا بمعنى الحديث الأول، النفس بالنفس، النفس. وقوله ورجل لا يخرج المرأة، تقتل المرأة بالرجل ويقتل الرجل بالمرأة، فلقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا بصبية رض رأسها بحجر كما في الصحيح. والله عز وجل يقول: والنفس بالنفس. قال: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. الذي أما المرتد فله حكم، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. أما الخوارج كما في هذا الحديث أو المحاربون فإنهم يدفعون بالأسهل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الأرض. قال عن العلم قتلوا وإن نهبوا الأموال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من يقتله. وإن تابوا قبل القدرة عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا يقام بهم حد، لكن يؤخذ منهم ما أخذ. قوله أو ينفى من الأرض، هذه في المحاربين وفي قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، وهل الإمام مخير بين قتلهم أو صلبهم أو نفيهم؟ لا، على ما تقدم، إن قتلوا قتلوا، وإن نهبوا الأموال وخافوا الطريق تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن فعلوا ما هو دون ذلك ينفوا من الأرض. وأين ينفون؟ هل ينفون إلى بلاد الكفر؟ لا، ينفون إلى بلد من بلاد المسلمين ويظهر أمرهم، يكشف حتى يتقيهم الناس، فإن صلحت أحوالهم عادوا إلى بلدهم. قيل أن النفي والغربة تفقد الإنسان شيئا من قوته وتضعف، والنفي حكم شرعي ينفى الزاني كما في قوله عليه الصلاة والسلام على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام، يغرب عن أهله حتى يحس بالغربة والألم والحسرة والندم فلا يعود إلى معصيته. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقبل بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. الحقوق قسمان: حق لله وحق للخلق، وإذا تعارضت الحقوق يقدم حق المخلوق على الخالق. مثاله: رجل عليه كفارة طعام 60 مسكين، وعليه دين بهذا المقدار، وعنده ما يطعم 60 مسكينا ثم مات، وجدنا في تركته طعام 60 مسكين، فجاءنا الدائن يطلب نصيبه وذمته مشغولة بكفارة قدرها إطعام 60 مسكين، أيهما نقدم؟ حق المخلوق وحق الخالق له سبحانه وتعالى، لأن الله يعفو وعفوه واسع ورحمته وسعت كل شيء، أما المخلوق فلذلك يقعد أهل العلم القاعدة المشهورة تعرفونها: الأصل في حقوق المخلوقين المشاحة، وفي حق الخالق المسامحة. فإذا كان الأمر كذلك أن الله عز وجل له حق وهو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فكيف التوفيق بين هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس دماء وبين حديث أول ما يحاسب عليها العبد صلاة؟ قيل أما فيما بين المخلوقين فالقضاء في الدماء، فيما بين المخلوقين فالقضاء في الدماء، ولا شك أن القضاء بين المخلوقين في الدماء أهم من القضاء فيما بينهم ببقية الحقوق كاللحمة والضربة والدرهم والدينار وما شابه هذا. وأول ما يحاسبون عليه من حق الله إيش؟ الصلاة. وهذا هو التوفيق الصحيح، أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله عز وجل بعد التوحيد الصلاة، بعد التوحيد الصلاة، وأول ما يتقاضى به الناس الدماء لأنها أعظم شيء. نعم. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلنا، ومن جدع عبده جدعنا. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من الرواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه من الحديث فيه ضعف، وهل يقتل السيد بعبده يقاد به؟ على قوله منهم القول يقاد العبد بالسيد، لأن الله عز وجل يقول النفس إيش؟ بالنفس. وقالوا يقتل الحر بالعبد، ومنهم من قال لا، لما رواه البيهقي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، ولا ولد من والده. والحديث فيه ضعف، والمشهور من رواية والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن العبد أو أن الحر لا يقاتل العبد. قالوا لأن الله عز وجل يقول الحر بالحر إلى قوله والعبد بالعبد، قالوا والآية المطلقة في سورة المائدة النفس بالنفس قيدتها هذه الآية العبد بالعبد. ودائما نذكركم بأن المسائل الكبيرة الخلافية إذا اشتبهت علينا ما العمل؟ أحسنت، يرجع فيها لما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان في المسألة أثر وفتوى وفهم للسلف فلا يجوز لنا أن نتخطاه وأن نتجاوزه أو نحدث قولا يخالف. وها هنا أثر رواه ابن أبي شيبة المصنف من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. وكذلك أخرج البيهقي في السنن الكبرى من حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، لكن هذا في إسناده نظر. وروي نحو عن ابن عباس وماذا يلزم الحر إذا قتل العبد؟ إن كان العبد عبدا لغيره لزمته القيمة، القيمة لزمته القيمة، لأن القيمة قد تكون أعلى من الدية لأن دية العبد يسيرة. وإن كان العبد له لزمه الإثم مع الكفارة، وكذلك إن كان العبد لغيره لزمه الثمن والكفارة. وقيل لا كفارة إلا إن كان القتل خطأ، أما قتل العمد تعلمون أن أهل العلم لا يوجبون الكفارة في قتل العمد إلا على قول يعني ليس بالمشهور من أقوال أهل العلم. لكن لو رأى الإمام تعزير من قتل عبده له حق التعزير، فلو أن رجلا اشتهر بقتل عبيده فللإمام أن يعزره بالقتل أو الجلد أو النفي. قد روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبدا له متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه، لكن ينظر في صحة هذا الحديث. أما من عمرو بن شعيب إلى نهاية السند فهو حديث حسن، لكن ينظر إلى ما قبل عمرو بن شعيب. ومما تقدم يتبين أن الحر لا يقتل بالعبد والله أعلم، إلا إن أكثر من قتل العبيد فإنه يقتل تعزيرا، ومثله مثل الرجل الذي يكثر من قتل المعاهدين لعلمه أن المسلم لا يقتل. وقد قتل عثمان رجلا رضي الله عنه، قتل عثمان رضي الله عنه رجلا قتل معاهدا قتله تعزيرا. وباب التعزير واسع، أعلاه القتل وأدناه 10 أسواط وما دون ذلك. نعم نكتفي بهذا. بقي زيادة من هذا الحديث. نعم. وفي الرواية أبي داود والنسائي ومن خصاء عبده خصينه، وصححه الحاكم هذه زيادة. لا ضعيف، الحديث ضعيف، ولو صحت الزيادة أن من فعل هذا التمثيل بعبده يفعل به. خص العبد هو كيه على الخصيتين حتى لا ينتشر ذكر، وحتى لا يولد له. كان هذا الفعل موجودا عند بعض العرب حتى يأمنوا جانب النساء إذا تركوا العبد، ولا شك أنه فعل محرم، لكن لو فعل بعبده لا يفعل به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة ابنة الوليد. إيه لأن هذا يشكل، قال أنكحه ابنته ولحصل أشكال. نعم. أنكحه ابنة أخيه فاطمة ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة ابنة سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي، وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين لمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقل: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى لو لم يوجد إلا فعل عائشة منعنا من ذلك وأخذنا بقول الجمهور من أمهات، لكن عائشة وافقت النص، واضح. وإلا لو لم يوجد إلا فعل عائشة وامتناع أمهات المؤمنين أخذنا بقول أكثر، لكن عائشة رضي الله عنها وافقت النص، أرضيتها ولم يقل أنه خاص بك وبزوجك. وهذا أقوى الأدلة على جواز على يعني جواز نكاح الموالد، وأن الكفاءة في النسب ليست شرطا كما يقررون بعض الأخرى يقررون الكفاءة في النسب، والصحيح أنها ليست شرطا. أنكح عبد الرحمن بن عوف بلالا، وأنكح أبو حذيفة سالما بنت أخيه. أنكحوا أبا طيبة وانكحوا إليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك إن أفضل عند الله يتقاكم، قول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الصحيح أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في صحة النكاح، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وهي فساد عريض، وحديث لا بأس به. نعم. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وهذا الذي يقول به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من حلب من زوجها حلبت في فم امرأته وحرمها عليه، قال لا. والصحيح أن رضاعة الكبير من غير حاجة لا تنشر الحرمة، لكن إذا وجدت الضرورة نشرت الحرمة والله أعلم. قول عمر أوجعها أي أوجعها ضربا. نعم. وفيه دليل على من شرب لبن امرأته تحرم عليه، لكن مع ذلك ينهى عن هذا الفعل، ينهى عن هذا الأمر لأنه من الشبهات. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، قال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل، انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألون عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. والله صحيح أن صحيح أن هذه القصة جرت في مسألة الفرائض بتوريث بنت الابن مع البنت. بعد الإسناد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال أني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا. باب جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي تربع. قدم معنى هذا المعنى، وأن الغيلة قتل غيلة هذا القتل، والغيلة غال يغيل غيلة ويش إرضاع أو وطء المرأة المرضع، وقيل وطع الحامل، الصحيح أنه وطع المرضع، وطع المرضع، لكن قال إن الحديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكر الغيلة هي، لكن يقال قتله غيلة، فتح الغين هذا قتله غيلة وأرضعته غيلة يغيلون. إذا نظرت في فارس والروم وإذا هم يغيلون أي ترضع نساؤهم مع وطء الرجال لهن ولا يضرهم. وفيه أن الاشتراك في أمر بين المسلمين والكفار لا يجعله حراما إلا إذا دل الشرع على تحريمه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. لا، العمل على 5 رضعات. نعم. كتاب البيوع يكفي. صلى الله عليه وسلم.